وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الطرع وانزل علينا من بركاتك واجعل ما انزلته علينا قوه لنا على طاعتك وبلاغا الى حين. اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. على الله توكلنا على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله اقلبوا أرديتكم كما فعل نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما استسقى. وادعوه سبحانه ادعوه يستجيب لكم. ادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. ادعوه خوفا وطمعا. ادعوه رغبا ورهبا. اسألوه أن يرحمكم فيغيث قلوبكم بالتوبة والرجوع إليه وبلدكم بإنزال البركة والغيث عليه. وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.